الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 من لقاءاتنا في مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر في قول الأكثرين. وقالت المعتزلة: إنما يكون أمرا بالإرادة، وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. قالوا: لأن الصيغة مترددة بين أشياء، فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة، ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد أو لتجردها عن القرائن، فيبطل بكلام النائم والساهي. فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به، وهو نفس الإرادة. ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإن الله تعالى فعال لما يريد. دليل ثان: أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم لو ثبت أنه لو قال: والله لأؤدين أمانتك إليك غدا إن شاء الله، فلم يفعل لم يحنث، ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث، فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته. دليل آخر: أن دليل الأمر ما ذكرناه عن أهل اللسان، وهم لا يشترطون الإرادة. ودليل آخر: أن نجد الأمر متميزا عن الإرادة، فإن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده تمهد عذره بمخالفة أمره، فقال له بين يدي الملك: أسرج الدابة، وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد، ولأنه قصد تمهيد عذره، ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه امتثال أمره، وهو أمر لولاه لما تمهد العذر. وكيف لا يكون أمرا وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر؟ فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه، ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، ومع التهديد لا يكون استدعاء. وهذا الجواب عن الكلام الثاني، فإننا نقول: هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء، ويخرج من هذا النائم والساهي، فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء. هذه ثلاثة مباحث يحكى فيها الخلاف، والناظر في حقيقة الخلاف يجد أن ذكر الخلاف فيها توهين للنصوص ومحاولة إضعاف لدلالتها في النفوس. أولها جعل الأمر والصيغة لا تدل على الطلب إلا بالقرينة، ما يجعل بعض الناس قد يتفصى ويهرب من الاستجابة للأوامر بدعوى عدم القرائن التي معها، كما ذكرنا الخلاف في المسألة السابقة. المسألة الثانية هذه المسألة، مسألة اشتراط الإرادة للأمر، والمراد هنا الإرادة القدرية، وذلك لأن من لم يفعل الواجب ولم يمتثل الأمر يتمكن من أن يقول: الله لم يرد أن أمتثل لهذا الأمر، وبالتالي لست مأمورا، لأن من شروط الأمر أن يكون الآمر مريدا لوقوع المأمور به، ولم يقع مني المأمور به بدلالتي، فيدل هذا على أني لم أؤمر. وإن كان المخالف هنا يعكس يقول بأن أفعال العباد لم يرد الله كونها ولم يشأها، وذلك مبني على قوله في مسألة القدر. وأما المسألة الثالثة فهي المسألة الآتية، مسألة دلالة الأمر على الوجوب، فإن حكاية الخلاف فيها وجعل تلك المسألة مشتملة على أقوال متعددة، القول بالوجوب أحدها يؤدي إلى إضعاف مكانة الأوامر في النفوس، ويجعل بعض النفوس لا تستجيب للأوامر بدعوى أن هناك أقوالا كثيرة تقول بعدم دلالة الأوامر على الوجوب. مع أن الخلاف في المسألتين الأولتين نظري وليس بتطبيقي، والخلاف في المسألة الثالثة إذا نظرت إليه وجدته نظريا أيضا، وجدت أن المخالف فيه نادر بل وشاذ. فإن قال قائل كيف يتوسع في البحث الأصولي مع أن الخلاف فيها شاذ؟ قيل بأن الأصوليين عندهم من التحسس والتحرز ما يجعلهم يردون حتى على أقوال المخالفين من غير أهل ملة الإسلام، كما مر معنا في مباحث المتواتر ودلالته على العلم، ومر معنا عدد من نقولات عن أهل الديانات الأخرى. إذا تقرر هذا ننتقل إلى المسألة التي بين أيدينا، مسألة اشتراط الإرادة للأمر. المراد بالإرادة هنا المشيئة الكونية القدرية، وليس البحث خاصا بالأوامر الإلهية بل البحث عام في جميع الأوامر. فهل يشترط في الآمر أن يكون قاصدا لأن يفعل المأمور ما أمر به أو لا يلزم ذلك؟ والإرادة قد ذكر طائفة من أهل العلم أنه يراد بها ثلاثة معاني. المعنى الأول إرادة إيجاد الصيغة، وحكي الاتفاق على أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا اقترن بهذه الإرادة، وبالتالي يخرج ما يتلفظ به الساهي والنائم. والمتكلم بغير لغته التي لا يفهمها، فإن ما يصدر من هؤلاء ليس بأمر ولو كان على صيغة افعل. النوع الثاني من أنواع الإرادة إرادة صرف اللفظ من المعاني السابقة لصيغة افعل من الإرشاد والإكرام والإهانة والتهديد ونحو ذلك مما سبق، إلى أن يكون مريدا بها الطلب الملزم. وبعض أهل العقائد يشترط هذه الإرادة وقد انتقد طائفة من أهل العلم قول من يقول باشتراط هذا النوع بناء على أن صيغة الأمر تصرف للطلب أو تحمل على الطلب عند عدم وجود الصارف، وقولهم بأنها تصرف عن تلك المعاني إلى معنى الطلب هذا يخالف حقيقة هذا اللفظ، لأن إطلاق هذا اللفظ على الأوامر هو الحقيقة، والصرف لا يكون إلا عند ترك الحقيقة إلى المعاني المجازية. النوع الثالث من أنواع الإرادات إرادة الامتثال، بحيث يكون الآمر قاصدا لأن يفعل المأمور ما أمر به، وهذا النوع هو محل الخلاف، أما عن منشأ الخلاف فإن المخالف في هذه المسألة وهم المعتزلة لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، والإرادة الشرعية مشترطة في الأوامر بخلاف الإرادة القدرية، فلما لم يفرق المعتزلة بين هذين النوعين من الإرادتين وجدوا أن الإرادة الأمرية أن الإرادة الشرعية مشترطة في الأمر ظنوا أن الإرادة القدرية كذلك. أما عن أقوال أهل العلم في المسألة فالجمهور يرون أن الأمر لا يشترط فيه إرادة الآمر فعل المأمور به، وهذا مذهب أهل السنة والأشاعرة وطوائف من المعتزلة، وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة ذكرها المؤلف هنا، منها مسائل النسخ قبل التمكن من الفعل، فإن الله عز وجل عالم بأنه سيأمر بأشياء ثم ينسخها قبل أن يتمكن الناس من فعلها، مع الاتفاق على أن هذه أوامر، ومع الاتفاق على أنه يعلم بأن الناس لن يفعلوها. من أمثلة ذلك قصة إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بذبح ولده وهو يعلم أنه سينسخ هذا الفعل قبل التمكن، ومثل في قصة الأمر بخمسين صلاة التي نسخت إلى خمس صلوات، ومثلها على قول مسائل أو مسألة الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى. الدليل الثاني المعاصي التي تقع من العباد، فإن الله عز وجل قد وجه لهم الأوامر وعلم أنهم لن يمتثلوا، وقد شاء مشيئة كونية عدم امتثالهم، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا ولو شاء ربك ما فعلوه. ويدل عليه قوله عز وجل واصفا نفسه فعال لما يريد، هذا دليل على وجود أوامر مع عدم اقتران تلك الأوامر بإرادة الله من المأمورين امتثال الأمر. الدليل الثالث اتفاق الفقهاء على أن القسم الصادر من العبد بامتثال الأوامر إذا اقترن بالمشيئة فإنه لا يحنث العبد إذا لم يمتثل تلك الأوامر، ولو كان من شرط الأمر إرادة الامتثال لكان حانثا. فلو قال قائل: والله لا أخرجن الزكاة أو لا أخرجن صدقة الفطر في يوم العيد إن شاء الله، ثم لم يخرج صدقة العيد صدقة الفطر في يوم العيد، فإنه لا يعد حانثا، مع أن صدقة الفطر مأمور بها بالاتفاق. ولو كان من شرط الأمر المشيئة والإرادة لكان حانثا، لأنه إنما علق الامتثال بمشيئة الله. الدليل الرابع اتفاق أهل اللغة، فإنهم يتفقون على أن الأوامر لا يشترط فيها إرادة الآمر امتثال المأمور، فالقول بأن اللفظ لا يكون أمرا بالإرادة مخالف لاتفاق أهل اللغة. الدليل السادس استدلال ممزوج بين عرف الناس والاستدلال العقلي. قال: أنا نجد الأمر متميزا عن الإرادة، فهناك مسائل كثيرة يعترف الناس بأن اللفظ فيها من الأوامر، مع أننا نجزم بأن الآمر لم يرد من المأمور الامتثال. وقد ذكر المؤلف هذا بهذا المثال: لو عاتب السلطان رجلا على ضرب عبده قال: يا أيها الرجل، لماذا تضرب عبدك؟ فمهد السيد عذره فقال: سأريك أن هذا العبد يستحق العقوبة والضرب. فقال السيد لعبده بين يدي الملك: افعل هذا الفعل، إسراج الدابة. هو لا يريد أن يمتثل المملوك أمره، لأن لو امتثل أمره لأدى إلى أمور خطيرة لا يريدها، وإنما أراد بالأمر بيان أن هذا المملوك يستحق العقوبة لأنه لا يمتثل الأوامر. فبالاتفاق أن هذا أمر، مع أن السيد لم يرد من المملوك الامتثال. قال: وقد والسيد والعبد والملك حاضرون، والجميع يفهمون من هذه الصيغة الأمر والطلب الملزم، مع أنها لم يقترن بها إرادة الآمر امتثال المأمور لما أمر به. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا تكون الصيغة أمرا، صيغة افعل وما مات لها، حتى يقترن بها إرادة الآمر من المأمور امتثال الأمر. ولذلك فسر بعضهم، قال وحده، أي فسر بعض هؤلاء المخالفين الأمر بأن الأمر إرادة الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. تلاحظون أن هؤلاء غلوا في هذا القول. فالأولون يقولون الأمر الصيغة ويشترط فيه الإرادة، وهؤلاء قالوا الأمر هو الإرادة. الأمر هو الإرادة والصيغة علامة عليه، ومحصلة القولين واحد. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن صيغة الأمر افعل مترددة بين عدد من المعاني كما تقدم معنا، وبالتالي لا نستطيع جعل هذه الصيغة دالة على الأمر إلا بدليل وهو الإرادة. وأجيب عن هذا بأن الأصل في هذه الصيغة افعل وما مثلها أن تحمل على الأمر بمجردها كما تقدم معنا في المبحث السابق، ولا تحمل على المعاني الأخرى إلا إذا وجد معها دليل أو قرينة. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الصيغة لو كانت أمرا لذات اللفظ لا يمكن أن تكون أمرا لذات اللفظ، وذلك لوجود افعل دالة على غير الطلب كما في التهديد، وليست دلالتها على الأمر لتجردها من القرائن، بدلالة أن النائم والناسي والساهي إذا تلفظوا بهذه الصيغة فلا يكون كلامهم أمرا. فدل هذا على أنه لابد أن يقترن بالصيغة إرادة الامتثال ليكون الكلام أمرا. خلاصة هذا الدليل تقسيم الاحتمالات. في ذكر السبب في كون اللفظ أمرا. يقولون ما هو السبب في كون هذه الصيغة افعل دالة على الطلب الملزم والأمر؟ يقولون هذا لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يكون ذلك لذات اللفظ، وهذا باطل بدلالة وجود اللفظ مع عدم دلالته على الطلب الجازم كما في صياغ التهديد. والاحتمال الثاني أن تكون دلالة اللفظ افعل على الطلب لوجود القرائن أو لتجرد اللفظ عن القرائن، وهذا الاحتمال غير وارد بدلالة وجود صيغة افعل مجردة عن القرائن ومع ذلك ليست للأمر كما في النائم والناسي. فلم يبقى إلا الاحتمال الثالث، ألا وهو أن هذه الصيغة لا تدل على الطلب الجازم إلا لاقتران إرادة الامتثال بها. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال إن الصيغة بذاتها تدل على الطلب الجازم بشرط انتفاء الموانع كما هو في بقية الأحكام، فإنه يشترط لثبوت الحكم عند وجود سببه وجود شرطه وانتفاء موانعه، فهكذا هنا. فهذه الأمور أو هذه القرائن الصارفة لصيغة افعل عن الطلب هذه موانع، والحكم يثبت أو يربط بسببه ولا يربط بانتفاء موانعه. وهناك جواب آخر بأن قد اشترطنا في دلالة الصيغة على الأمر والطلب أن تكون الصيغة على جهة الاستعلاء، وجعلنا هذا من حقيقة الأمر كما في تعريف الأمر. ومن ثم هذه الاعتراضات التي أوردتموها علينا لا محل لها لأنها ليست على وجه الاستعلاء، مثل كلام النائم والساهي ونحو هؤلاء. وهناك جواب ثالث أشار إليه المؤلف بأن لا نجعل الصيغة افعل وما مات لها دالة على الطلب الجازم إلا إذا كانت على جهة الطلب والاستدعاء، فأما إذا كانت من كلام الناس والساهي أو كانت على جهة التهديد فإنه لا يوجد طلب ولا استدعاء، وبالتالي لا تكون أمرا لعدم وجود حقيقة الأمر الذي هو أن يكون على جهة الاستعلاء، وليس انتفاء كونها أمرا لانتفاء إرادة الامتثال. وبهذا يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور في أن الأوامر لا يشترط فيها إرادة الآمر امتثال المأمور للأمر. إذن هذا خلاصة ما يتعلق ب هذه القاعدة، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لكنهم غلبوا الإرادة الشرعية، الإرادة القدرية، وبالتالي لما غلبوها وجعلوها الغالبة جعلوا المعنى لها، فحينئذ لم يشترطوا الإرادة للأمر، خلاف المعتزلة الذين جعلوا أو فسروا النصوص الواردة بالإرادة بأن المراد بها الإرادة الشرعية. من المعلوم أن الإرادة الشرعية شرط في الأوامر، فلما فسروا الإرادة بأنها الشرعية قالوا بأن الإرادة شرط. ويمكن بناء على ما سبق أن يكون الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فالذين اشترطوا الإرادة أرادوا اشتراط الإرادة الشرعية، والذين لم يشترطوا الإرادة أرادوا الإرادة الكونية وإرادة الامتثال. وهي إرادة، وبالتالي لا يكون للخلاف حقيقي أو أثر، لأن أصلا الخلاف لم يتوارد على محل واحد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، صلى الله على نبينا محمد.